وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة سخطك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إن لكل واحد منا حاجة ومسألة، وإن طواها الصدر فإنها لا تخفى عليك يا علام الغيوب. نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دعاء فيما يرضيك إلا أجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا واقفون ببابك، متمرغون بأعتابك، والمنة لك علينا. نسألك ألا تردنا خائبين. هذا دعاء المقل الضعيف الفقير، ومنك التوفيق، وهذا الجهد وعليك التكلان، وهذا العمل ومنك التوفيق يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعله محفوظا محروسا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنصيتهما للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم خذ بناصيتهما لما تحب وترضى، ولما فيه صلاح العباد والبلاد، ولما فيه خير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا. اللهم احفظ حدوده وجنوده، اللهم احفظ مقدساته وأخلاقه وعقيدته، وشيبه وشبابه، ورجاله ونساءه. اللهم إنا نسألك أن تعصم أخلاق جيلنا وأبنائنا وشبابنا وبناتنا. اللهم احفظ عقيدتهم وأخلاقهم. اللهم إنا نسألك أن تعصمهم من مضلات الفتن، أن تعصمنا وإياهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احمي حوزة هذه البلاد وحوزة هذا الدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مقدسات هذه البلاد المباركة، وأن تحفظ جنودها وحدودها، وأن تردهم منصورين محفوظين إلى أهليهم وذويهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت